تلقاك في ساعة العمر، سيري إلى الجنات دي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترتاح على العيون تنام، يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. الحقيقة الواحد هو عمال بيسمع في سيرة هؤلاء الصالحين الطيبين من أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الواحد يكاد عقله أن يطيش. إنسان ما شاء الله الجنة مستقاله، والتاني هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، والتالت أبواب الجنة الثمانية هتنادى عليه، والرابع ما شاء الله الملائكة بترفعه عند الموت، والخامس ربنا يكلمه بغير حجاب، والسادس ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمه وإكرام. يعني الواحد لما بيقعد يتخيل حاجة كلها، طب إزاي الناس دي؟ ما هم بشر وإحنا بشر، بس طبعا هم يعني هم خير البشر بعد الأنبياء والنصيرين، لكن الإكرام ده كله نتيجة إيه؟ نتيجة حاجة واحدة بس يا جماعة، إن الناس دي أخلصت النية لله واتبعت سنة وشرع وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا أكرمهم وأعزهم. وإحنا كمان لو اتبعنا السنة وعشنا على شرع الله وأخلصنا النية لله، ربنا هيكرمنا برضه، لأن ربنا ما أغلقش الباب في وجوهنا أبدا، إنما قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه خلاص، ومنهم من ينتظر، أهو الحمد لله لسه الباب مفتوح، وما بدلوا تبديلا. ربنا يجعلنا من الذين ينتظرون، من الذين يصدقون مع الله سبحانه وتعالى، ان تصدق الله يرزقك. وما ننساش بقى الشعار بتاعنا حبايبي، ربنا يبارك فيكم، وماذا اعددت لها، الشعار اللي عايزين نرفعه العمر كله، وماذا اعددت لها؟ اعددت ايه؟ فكر كده، نفسك في ايه في الجنه؟ نفسك يوم من الايام لما تقف بين ايدين ربنا، ان ربنا يقول لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه، ولا خذ كتابك بشمالك وادخل النار؟ نفسك ميزانك يتقل بالحسنات ولا يخف؟ انت بتعدي على الصراط تسحب زحفا على بطنك، ولا تمر كالطرف وكازاويد الخيل والى غير ذلك؟ نفسك تخش جنه ولا نار؟ ومش اي جنه، نفسك تخش اعلى درجات الجنه ولا هي جنه وخلاص؟ عشان كده بقول لك لو عايز كده بص وشوف انت قدمت ايه، وماذا اعددت لها، وماذا اعددت لها. طيب ضفنا للادي اكيد برضو انتوا نفسكم تعرفوه من هو، ضفنا للادي ضيف غالي جدا وعزيز جدا برضو، كلهم اعزاء الى قلوبنا. ضفنا للادي هو عامر ابن فهيرة رضي الله عنه وارضاه، مولى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. حديث البخاري انه لما قتل الذين قتلوا في حادثة بئر معونة، خد بالك بقى، واسر عمرو ابن امية الضمري، فرح لقال له بقى واحد اسمه عامر ابن الطفيل. عامر ابن الطفيل بيقول له مين دوت اللي مقتول دوت؟ بيشاور على واحد معين، فقال له ايه؟ هذا عامر بن طفيل. قال سبحان الله. قال هذا الرجل لما قتل رايته رفع الى السماء الدنيا، رايته ايه؟ وقد رفع الى، يعني هو اتقتل من هنا، وطبعا الرجل مش شاف الملائكه، لكن شاف ان الرجل ده اللي هو عامر بن طفيل رفع الى السماء الدنيا. انت الروايه الثانيه ان رجل اسمه جبار ابن سلمى، جبار ابن سلمى دوت هي مكتوبة في تشكيل بالضمة، يعني ممكن تكون جبار بن سلمة أو بن سلمة، لكن هي التشكيل موجود بالضمة. فالمهم جبار بن سلمة لما قتل عامر ابن فهيرة، فوجئ بمنظر عجيب جدا، فوجئ بعامر ابن فهيرة بعد هو بيتقتل، بيقول ايه؟ فزت والله. فكان يعني في برضه يعني سبحان الله يعني احد الصحابة برضه قال فزت ورب الكعبة، انما هو ده عامر بن فهيرة قال فزت والله، ثم قال ثم رأيته رفع إلى السماء الدنيا. فسأل جبار بن سلمة، سأل واحدا من المسلمين، قال ما فزت؟ يعني ايه فزت والله؟ رجل انا بقتله، يعني رجل اتقتل خلاص، ايه الفوز في ان واحد يتقتل؟ قال لانهم يعتقدون ان من قتل منهم، هو جبار بن سلمة واحد صاحبه عفوا، فبيقول له لانهم يعتقدون ان من قتل منهم في ارض الجهاد فانه يفوز بالجنة. فقال ولهذا قال فزت والله، قال أجل. فأسلم جبار بن سلمة اللي هو قتل عامر بن فهيرة. يعني عامر بن فهيرة هنا فاز مرتين يا حبيبي، فاز في المرة الأولى إنه مات شهيد، وفاز في المره الثانيه لان الملائكه رفعته، وفاز في المره الثالثه بان اللي قتله اسلم وكان موحدا لله سبحانه وتعالى. شفت قد ايه المنقبه العظيمه، وشفت خاتمه السعاده. يعني مش مجرد بس ده مش مسك الختام، ده مسك ومسك ومسك، ده الثلاثه اتمسكوا ثلاثه مسك. يعني خد بقى حضرتك، صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش مساله بقى ان هو بس بحسن الخاتمه بس، لا ما بحسن الخاتمه شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم، يا سيدي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي واحمد بسند صحيح، للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من الدم، مع اول قطر الدم تنزل من الشهيد يدرس له الذنوب كلها وترجع صفحه بيضاء ما عدا ذنب واحد اللي هو ايه؟ كما جاء عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين، الدين فلوس، سواء فلوس او غيبه او نميمه، اما ظالم يعني. خد بالك بقى، قال يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه. وازاي تلاقي الشهيد ايه؟ وشه مبتسم كده، او على الاقل لو مش مبتسم حتى تلاقي وشه منور كده وجميل وكانه نايم مش مقتول. واخد بالك؟ ويرى مقعده من الجنه ويحلى حله الايمان ويزوج من 72 زوجه من الحور العين. يا بخته، 72 زوجه النهارده اللي متجوز اثنين يمشي في الشارع بيكلم نفسه. واحد يقول له انت بتسبح ولا لا؟ ده انا بحسد. واخد بال حضرتك؟ فسبحان الله، يتزوج من 72 زوجه من الحور العين. وبعدين ويزار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويلبس تاج الوقار. الياقوته الواحده فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 انسانا من اهل بيته يكون قد دخلوا النار او هيدخلوا النار يعني، فيدخلهم الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. اذا اذا اذا عامر بن فهيره فاز بثلاث حاجات، اول حاجه ما الشهيد، ثاني حاجه الملائكه رفعته اكراما ليه، رفعته الى السماء. خد بالك رفعته ليه؟ ده السبب هقول لك دلوقتي. الملائكه رفعته السبب هقول لك حالا. الملائكه رفعته الى السماء الدنيا. والحاجه الثالثه ان اللي قتله بسبب ان هو قال فزت والله. وعايزك تتخيل كده وانت بتقتل واحد وبترمي الرمح كده في قلبه مثلا وهو بيتقتل بيقول فزت والله. فانت تقول ايه ده انا بقتله يعني وبقتله ويقول فزت والله، اكيد هتاثر فيك. وفعلا اثرت مع الجبار بن سلمى، وكان ذلك سببا من اسباب اسلامه. طيب السؤال اللي انت عايز تساله واللي عايز تعرفه هو عامر بن فهير عمل ايه عشان يفوز بالمنقبه الكبيره دي؟ وسمعنا على وجه الخصوص بالذات حته ان الملائكه رفعته الى السماء الدنيا، هي رفعته ليه؟ اصل هي حاجه كانت قدام حاجه، وحل لك الفزوره دلوقتي حالا. حاجه كانت قدام حاجه، هو رفع حاجه فاترفع، يعني هو رفع حاجه واخد بال حضرتك فاترفع الى السماء الدنيا. ايه الحاجه اللي رفعها؟ تعالى نرجع بالذاكره كده لاكثر من 1400 سنه، ساعه ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر من مكه الى المدينه. ايه اللي حصل حبايبي؟ النبي عليه السلام عدى العدة وخد الأزاب وخلاص مجهز كل حاجة، وأبو بكر بيعلى في الفرسين بقاله فترة كبيرة وكله بالثمن، وخد بالك عشان يبقى المسألة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام استأجر رجلا شريطا عارفا بالطريق اللي هو عبد الله بن أريقة، وكان راجل ليس مسلما، وخلاص وأخذ العدة اللي أخذ العدة وتجهز وأخذ بالأسباب واختبأ عن أعين المشركين وخد طريق غير الطريق اللي هم متعودين يمشوا فيه، لحد ما يعني خلاص هم عرفوا إن هو خلاص لما مشي راح رجع ثاني للطريق الصح إلى المدينة، واختبأ في الغار ثلاثة إلى غير ذلك. وهو في الغار بقى قعد ثلاث أيام بلياليهم، مين هيأكله ومين هيشربه؟ دي كانت وظيفة عامر بن فهيرة وأسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر كانت حامل في الشهر السابع، أخواتنا الفضليات أسماء كانت حامل في الشهر السابع، والمسافة طويلة وصعبة جدا وطلوع الجبل شاق جدا وممكن يسقط حملها، ولكن كل ده فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تهون الدنيا كلها بس النبي صلى الله عليه وسلم معافى صلى الله عليه وسلم. كانت تحط الأكل وتشق النطاق بتاعها نصين وتحط الاكل وتربطه على وسطها وتروح عشان ايه؟ توصل الاكل للنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدلك الله عز وجل بنطاقيك نطاقين في جنه الرحمن سبحانه وتعالى، فسميت في ذلك الوقت بذات النطاقين رضي الله عنها وعن ابيها. عامر بن فهيره بقى كان جايب شويه غنم كده بتوع ابي بكر، وكان يمشي كده في وسط الناس في مكه ويعرف الاخبار ويروح منه بيوصل الاخبار، ومنه يحلب الاغنام ديت ويطلع اللبن ويرفع اللبن لفم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتوي النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت ان حاجة قدام حاجة؟ هو لما رفع اللبن لفم النبي حتى يشرب النبي ويرتوي ويحيى صلى الله عليه وسلم، كان ذلك سببا في ان الملائكة رفعته الى السماء الدنيا. انت رفعت اللبن لفم النبي، احنا هنرفعك الى السماء الدنيا، وانت مقامك اعلى من كده كمان يا عامر ابن فايون. شفت دي المنقبة العظيمة؟ هو ده الشعار بتاعنا. وماذا اعددت لها؟ عملت ايه؟ قدمت ايه لسنة النبي؟ خدمت دين النبي بايه؟ خدمت سنته بايه؟ قدمت ايه للاسلام والمسلمين؟ قدمت ايه لنفسك ورعيتك؟ قدمت ايه لبلدك؟ عايزين المسلم اللي المتحضر اللي فاهم اللي عايز دينه بجد وسعيد بدينه وقادر ان هو يقدم ويكون عنصر فعال في المجتمع وفي الدين ويقدر يخدم ويقدم رسالة عظيمة جدا ويقدم من اجل هدف عظيم جدا من اجل اعمار الكون ده كله ومن اجل ان هو يعبد ربنا ويعبد الكون ده كله لله سبحانه وتعالى. هو ده المسلم العالمي اللي محتاجين نشوفه في هذه الايام بالذات بفضل الله سبحانه وتعالى. عمرو بن فيرة كمان كان عبد الله بن ابي بكر كان هو الاعلامي الناجح، يبث في وسط اهل مكة ويشوف اخبارهم ويروح ايه يبلغ نفسه ويبلغ ابو بكر ايه بالاخبار ديت. طب هو راجع ممكن حد ياخد باله من اثار اقدامه، ان هم كان عندهم ناس كان يعرفوا اثار الاقدام يعني كانوا اساتذه في الموضوع ده. يوم يعمل ايه عامر بن فيرة؟ يوم واخد الغنم ويروح ماشي ورا عبد الله علشان اثار رجل الغنم تداري على اثار رجل عبد الله، فما حدش يعرف هو كان رايح فين ولا جاي منين. وعامر بن فيرة ما حدش هيشك فيه ليه؟ لانه ماسك غنم هيرعى بها في اي مكان، لو مشي في الجبل لو مشي هنا بدور على مرعى بدور على شويه حشائش عشان الاغنام تاكل، فما حدش يشك فيه ابدا. فكان ليه دور فعال جدا وعظيم جدا وجميل جدا جدا في هجره النبي صلى الله عليه واله وسلم. السؤال حبيبي في الله واختي في الله، احنا قدمنا ايه بقى لدين الله؟ عامر بن فيرة رغم ان هو كان مولى من موالي ابي بكر، رغم ذلك استطاع ان يقدم عمل يبيض وجهه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. انت قدمت ايه؟ انت في مكانك في مصنعك في متجرك في مدرستك في شغلك في بيتك في الشارع في اي مكان قدمت ايه تخدم بيه دين ربنا؟ لو متنا دلوقتي تخيل كده حضرتك، لو قلنا دلوقتي حالا كلنا بلا استثناء متنا وقفنا بايدين ربنا وسالنا قدمت ايه لديني؟ ماذا قدمت لدين الله؟ سؤال صعب قوي لكن لازم نحضر الاجابه عليه، ولازم نكون عندنا فعلا كلام نقوله، مش كلام نقول يكون في فعل هنعبر عنه بالكلام. والله يا رب عملنا كذا. فاكر الثلاثه اللي دخلوا الغار؟ لو ما كانش عندهم رصيد ما كانش خرجوا، صح كده؟ اه لقد نفذ رصيدك، ما فيش عندي رصيد، واخد بالك؟ او خارج نطاق الخدمه، انما احنا الحمد لله المسلم ما هوش خارج نطاق الخدمه وما هوش مفلس من الرصيد، ده بل عنده رصيد بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف الاولان قال يا رب اللهم ان كنت تعلم اني فعلت كذا وكذا وكذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا الصخره، فانفرجت الصخره شيئا ما، والثاني انفرجت الصخره، والثالث انفرجت كامله حتى خرجوا جميعا وراوا السماء. تخيل حضرتك لو كنت الرابع اللي معاهم وجاي الدور عليك والصخره انفرجت بس ما اتخرجتش، ها هتضيع جهد الثلاثة اللي قبليك ولا هتكمل جهد الثلاثة وتقول يا رب أنا عملت كذا وكذا ابتغاء مرضاتك فإن كنت تعلم أني قد فعلت هذا خالصا لوجهك ففرج عنا الصخرة فتفرج الصخرة. لازم يكون عندك زاد حبيبي في الله، لازم يكون عندك فعلا رصيد تقدمه عشان يوم ما تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. ماذا قدمت لنفسك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ عبدت ربنا؟ صليت الصلاه الخمس؟ بتصوم شهر رمضان؟ عندك مال بتطلع زكاة ولا بتطلع فيه؟ عندك قدرة على الحج؟ رحت حجيت ولا ما حجيتش؟ عندك قدرة على انك انت ربنا يكرمك وتكفل اليتامى؟ كفلت ولا لا؟ بتتصدق؟ بتكرم الناس ولا لا؟ بتعاملهم باخلاق كويسة؟ سلوكياتك امين ولا مش امين؟ صادق ولا لا؟ عندك وفاء ولا ما عندكش وفاء؟ حاسب نفسك، اقعد كده اعمل، شوف هات اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في اي كتاب من الكتب تتكلم عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقيس اخلاق النبي على اخلاق او قيس اخلاقك على اخلاق النبي. رسول الله هو الميزان الاكبر كما قال سفيان بن عيينه رحمه الله رحمه الله وسلم، هو الميزان الذي تقاس عليه الاعمال. شوف اعمالك عامله ازاي وقول اعمالي ديت هل هي موافقه لاعمال النبي؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا. قدمت ايه لاسرتك حبيبي في الله؟ خدت بايديهم لمرضات ربنا؟ كتير من الناس يقول لك الحمد لله اكلتهم وشربتهم وعلمتهم في احسن مدارس ولبستهم احسن لبس وفتحتهم اجمل فسح. جميل وجزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك يا رب وجعلك في ميزان حسناتك، لكن فين الدين؟ في فين الدين؟ هل دلتهم على طاعة ربنا؟ والله كنت مرة بتكلم في مسجد عن بين الوالدين، بعد ما خرجت من المسجد لقيت واحد جاي لي والله في وسط الشارع بيعري لي بطنه، بيقول لي بص لقيت بطنه والله مسقوقة بالسكين من بطنه كده لحد ظهره، يعني داير داير كل جسمه متقطع بالسكين ومتخيط طبعا يعني. فبقول له ايه ده؟ قال لي ده ابني اللي عمل فيا كده. قال لي الراجل غني جدا وعندي عمارة على النيل، وجبت لابن عربية مرسيدس وديته شقة تمليك وجوزته وجبت له العفش وبديله مرتب، راح مشي مع بعض صاحبة السوق وبقى يشم هيروين كل يوم، عايز فلوس عايز بالألوفات كل يوم، حد ما جيت مرة ما كانش معايا فلوس فما قدرتش اديله، دخل جوه سحب السكينة من المطبخ وقطع لي حتت بالسكينة، ولولا لحقوه هو في الرمق الأخير ما كان كان زمانه مات. ده ايه؟ قلت له بقى الراجل بيسألني هو متوقع ان انا اقول له بقى ده ابنك ده غلطان وده ولد عاقب والديه، قلت له انت قدمت لابنك ايه في دينه؟ خليته يصلي؟ قال لي لا ابدا. قلت له ذكرته في يوم من الايام ان هو يذكر ربنا يقرا قران، ذكرته في صله الرحم بحق الوالدين، عرفت مين هو ربنا، عرفت مين هو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال لي ابدا. قلت له انت اللي غلطان، انت اللي عقيته قبل ان يعقك، انت اللي ساعدته على كده، انت فاكر ان التربيه فقط هي الاكل والشرب؟ لا، شغل ده شغل واحد بياكل، طب ما كل الناس بتاكل، عندك ما الدواب بتاكل ولادها. الفرق اللي بيننا وبين غيرنا ان احنا بنعلم ولادنا، بنربي ولادنا، بنفهم ولادنا من اول لحظه، والا هو المولود اول ما بينزل ليه بنؤذب في ودنه؟ عشان اول حاجه تلاقي في ودنه كلمه التوحيد، نعرفه ان ليك اله حد هتعبده وهتخلص النيه ليه. ليه الولد بنعمل له عقيقه؟ ليه الولد بنسميه اسم جميل؟ ليه بنحفظه القران؟ ليه بنختار له ام صالحه تربيه؟ ليه وليه وليه؟ كل ده عشان ننشئ مسلم صالح ينفع دينه وينفع بلده وينفع نفسه وينفع اسرته. خدت بالك؟ يبقى لابد ان احنا تتذكر قول المولى عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. شفت عمرو بن رفيع لما قدم الخير ده ربنا اكرمه بالخاتمه الجميله بنسك الختام اللي احنا سمعناه، لانه رفع شعاره وتزوده فان خير الزاد التقوى، ورفع شعاره وماذا اعددت لها، هو ده شعار العزيز نرفعه. فانت لابد ان انت تعد ولادك دول بتربيهم مش لنفسك، بتربيهم لله، ولما تربيهم لله ينفعوك. ليه؟ اذا مات الانسان انقطع عمره الا من ثلاث، من بينها او ولد صالح يدعو له، ومش مشكله حتى لو دخلت الجنه ابنك ينفعك عند دخول الجنه حتى. ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا ترفع درجته في الجنه فيقول ان هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، قدمت ايه لنفسك؟ قدمت ايه لاسرتك؟ قدمت ايه لبلدك؟ ايه ده؟ هو البلد ليه علاقه بالدين؟ طبعا، ليه لا؟ حبك لبلدك لا يقدح في حبك لدينك، بالعكس ده دليل على ان انت راجل متدين. النبي يا عم صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من مكه مطرود صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. وما ينساك مكه ويروح في المدينه ويؤسس دوله شامخه للاسلام ويرجع بعد كده تخش مكه عشان ايه؟ عشان ينتقم. ابدا، ده دخل وهم متوقعين هو ينتقم منهم، ان هم طبعا عملوا اللي ما يتعملش، تسع مؤامرات لقتل النبي واذوا النبي وضربوا النبي وحاولوا قتل النبي واتهموه في عرضه، وبعدين في النهايه راجع بيقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فانتم الطلقاء. الله، عديت ايه لخدمه دينك؟ لنفسك، اسرتك، بلدك، دينك. هديك مثال بس بسيط خالص، تقول لي وانا اعمل ايه؟ هو انا اللي هغير الكون؟ تخيل ان انت ممكن تغير الكون، معقول؟ والله العظيم ممكن واحد بس يؤثر في بلد، ممكن واحد يؤثر في قاره كامله. يا الله، تخيل حاجه زي كده بصدق واخلاص مني. هديك مثال بسيط خالص ومثال جميل جدا، بس بعد ما صلى حبيبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق يا جماعه، كان عدد المشركين والكفار اللي جايين عشان يستأصلوا شأفة الإسلام كان 10,000 واحد داخلين على المدينة، جيش عرام كان أكبر جيش يغزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، جايين المدينة أصلا محاطة طبيعيا بالجبال من ثلاث جهات، في جهة واحدة بس اللي ممكن يخش منها. فراح سلمان الفارسي أثار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فحفروا الخندق. المشركين جم مش متعودين يشوفوا الخدعة دي أبدا، أول مرة يشوفوا خندق بالمنظر ده كده وعطلهم طبعا. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في الوقت دوت إن هم عايزين يدخلوا يعملوا إيه؟ كان في عهد بين النبي وبين يهود بني قريظة اللي هم عايشين في المدينة، إن لو حد جه المدينة حاجة من الاثنين، إما تقفوا معانا نقاتل العدو ده، يا إما تقفوا على الحياد لا تقاتلوا معانا ولا معاهم وسيبونا احنا نتصرف معاهم. لما جم المشركين بقى في غزوة الخندق جم بتوع بني قريظة قالوا خلاص احنا على الحياد وانت بقى قاتل واحنا مالناش دعوة، لكن عملوا حركة غريبة جدا. واليهود هم اليهود في كل زمان ومكان، خانوا العهد مع النبي وأرادوا ان هم يفتحوا الأبواب الخلفية للمشركين عشان يخشوا وينقضوا على النساء والشيوخ والأطفال يقتلوهم وبعدين يقتلوا النبي والصحابة. النبي عرف كده صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ ضاقت عليه الارض لما رحبت، النبي مش عارف يعمل ايه، خايف على الصحابه وخايف على الناس اللي موجودين في ايه في المدينه المنوره. واذا في تلك اللحظه برجل واحد، رجل واحد من غطفان اسمه نعيم ابن مسعود، يجي كده سرا الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لقد اسلمت وما يعلم احد باسلامي، وانت عارف ان انا حبيب جدا لغطفان وحبيب لقريش وحبيب ليهود بني قريش الثلاثه بيحبوني، اعمل ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له انك لا تستطيع تعمل شيء لوحدك يعني، ولكن الحرب خدعه، فخذل عنا ما استطعت. راح عمل فكره حلوه قوي، راح للايه؟ للمشركين وقال لابو سفيان انت تعرف انا؟ قال له طبعا انت حبيبنا، قال له يعني واثق فيه؟ قال له واثق فيك. قال له اليهود ندموا ان هم خانوا العهد مع محمد، قالوا يعني ابو سفيان هيجوا بعد كده هيسيبنا ويمشوا واحنا بقى نقع في مشكله مع محمد ويقتلنا؟ لا، احنا هناخد 11 واحد رهينه من قريش وغطفان ونسلمهم لمحمد يقتلهم علشان نعرف كده ان احنا نيتنا صافيه وان احنا ايه خلاص رجعنا عن اللي احنا كنا هنعمله وان احنا مش هنعاديه ابدا. وراح ايه ابو سفيان قال له معقول؟ قال له معقول صدقني. وراح رايح لليهود قال لهم خدوا بالكم ده ابو سفيان وغطفان والناس دي كلهم زينا عشان بس كده ايه ينتهي بنهضه ده كده وياخدوه وياخدوا اللي هم عايزينه وهيسيبوكم بعد كده وانتم هتخلصوا، محمد عليه الصلاه والسلام هيقتلكم وهيمسيكم. طب وتشيل علينا بايه يا نعيم؟ قال لهم لازم تطلب 11 واحد من ساده القوم بتوع قريش وغطفان يكون عندكم ايه رهينه بحيث لو حبوا يسيبوكم تقتلوهم. قال والله فكره حلوه. ليه ابو سفيان راح بعت اثنين، واحد من غطفان واحد من قريش، راح ايه قال اليهود ها يا جماعه هنقاتل بكره؟ قال لا بكره السبت احنا هنقاتل السبت. طب نقاتل حد؟ قال لا، الا لو جبت لنا 11 واحد من عندكم من الساده يكون عندنا رهين عشان ما تسيبوناش. فابو سفيان قال بس يبقى الموضوع مظبوط. فجم اليهود بعتوا لهم ها هتبعتوا لنا؟ لا قال لا مش هنبعتوا لكم. قال يبقى كلام نعيم ايه مظبوط. فخزل نعيم بين قريش وغطفان وبين ايه وبين بني قريظه، فالاثنين رجعوا سابوا ايه الموضوع وبالتالي خزل بينهم. ثم ارسل الله عز وجل جند الريح بعد ذلك فكانت سببا في كفء الخيام وكفء القدور واختراع الخيام، ثم رحلوا بعد ذلك عن مدينه النبي برجل واحد. رجل واحد استطاع ان ينصر امه باكملها وهو نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. واحد ممكن يقول لي دلوقتي بس انا مشكلتي ان انا عندي ذنوب كتير قوي ومش قادر ان انا حتى يعني لا اعبد ربنا ولا انصر دين ربنا سبحانه وتعالى. هديك رساله اختم بها حلقه النهارده لابي محزن الثقفي. ابو محزن الثقفي اتجلد 25 مره على صدر الخمر في عهد النبي وفضل يشرب الخمر. هو راجل مؤمن وراجل تقي جدا بس مشكلته عنده نقطه ضعف. اي واحد كده له نقطه ضعف في ذنب معين بيقع فيه كتير. فجيت معركه القادسيه شرب الخمر. سعد بن ابي وقاص اول ما عرف كده قال لا خلاص لابد ان طبعا الحدود لا تطبق، خد بالك في المعارك لان ممكن هو يسيب جند المسلمين يروح مع جند مع الاعداء ويبقى ضد المسلمين. فالحد ده يطبق في حدثيه في الخيمه بتاع سعد بن ابي وقاص، وكانت زوجته اللي هي سلمى كانت هي اللي بتحرسه وهو مربوط في سرير. فالمهم بدا الجهاد وكده، وكانت النصره في بدايه الامر ضد المسلمين كانت الفرس. طبعا هو بقى بيحترق شوقا وعبان سامع بقى صوت السيوف والرماح مش عارف ايه. فبيقول لها يا سلمى هل لك الى خير؟ قالت ما هو؟ انها تعيريني البلقاء فرس سعد وتديني سيف ورمح وتسيبيني بس اروح اقاتل وليك عهد علي امام الله ان انا ارجع تاني واحط رجلي في الخلف. قالت له لا. شويتين لقيته بيبكي وعمال يقول كفى حزنا ان ترتدى الخيل بالقنا واترك مسدودا علي وساقيا اذا قمت عنان الحديد وغلقت مصارع دوني قد تسم المناديه وقد كنت ذا مال كثير واخوه فقد تركوني واحدا لا اخا لي فلله عهد لا اخيس بعهده لئن فرجت الا ازور الحوانيه. عهد امام الله لو سابوني دلوقتي اقاتل والله ما اشرب خمر بعد كده. فحنت له سلمى وفكته وادته البلقاء فرس سعد فتلثم ودخل حمل على الميمنة فأطاح بها وعلى الميسرة وعلى قلب الجيش وعمل مهلكة في الفرس. حتى نظر سعد بن وقاص وكان به دمام مش قادر يقاتل فكان يقول والله لولا أن أبا محزن مربوط الآن في القلب لقلت إنها بعض سماء أبي محزن. فلما عاد سعد بن وقاص وانتصر المسلمون وعاد أبو محزم ووضع رجله في القيد. فدخل سعد فقال سلمى كيف كان خسائركم اليوم؟ قال والله لحدث فيه لقد حدث فينا كذا وكذا وكذا كذا أن نهزم لولا أن دخل رجل ففعل وفعل وفعل. وكان النصر بفضل الله لجند الله. والله لولا أني أعلم يقينا أن أبا محزم مربوط في القيد لقلت له أبو محزم. فقالت والله إنه لأبو محزم. فبكى سعد وقال والله يا أبا محزم لا أريد أن أجذبك على الخمر بعد اليوم أبدا. فقال أبو محزن وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا، قد كنت أشربها فتطهرني بحد، واليوم إن شربتها فلا يطهرني إلا نار جهنم. فيرسال لكل أخ حبيب حتى يعلم إن حتى لو عندك ذنوب حتى لو عندك أثام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اجتهد في طاعة ربنا وفي خدمة دين ربنا وفي خدمة أسرتك وخدمة وطنك والمسلمين من حولك حتى تكون ممن استعملهم الله عز وجل في نصرة هذا الدين العظيم. أخوي وحبيبي ده كان جزء يسير عن الكلام عن مسك الختام لعامر بن خير الذي رفع إلى السماء. أسأل الله عز وجل أن نرفع جميعا إلى سماء السابعة وإلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر. أحبكم في الله سبحانه اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترسى على العيون تنام. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام.